يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان شهر رمضان شهر العتق من النيران، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طبتم أيها الإخوة الكرام وطاب سعيكم وممشاكم ومجلسكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم الحليم الذي جمعني بحضراتكم في هذا المسجد الطيب المبارك على طاعته أن يجمعني بحضراتكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، كما أسأله تبارك وتعالى ونحن في عصر الجمعة في ساعة إجابة ونحن صائمون والصائم له دعوة لا ترد، أسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجلسة التي تجلسونها في موازين حسناتكم يوم القيامة كما يجعلها سبباً لدخولكم الجنة ونجاتكم من النار. أيها الإخوة الكرام، الكلمة في هذه الدقائق المعلولات تحت عنوان شهر رمضان شهر العتق من النيران. شهر رمضان شهر العتق من النيران. ولما أردت أن أتحدث عن العتق من النيران لا أتحدث انطلاقاً من هذه الرواية التي هي ضعيفة، شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران، فهذا حديث ضعيف. أما الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عند الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجنة وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها بابا، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث: ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة. ما تصلي على رسول الله بوليه؟ ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة. لك أن تتخيل، لك أن تتدبر، لك أن تتأمل أن الله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان يعتق أناسا من النار. يعني ليلة أمس أعتق ناس من النار، يا ترى من سعيد الحظ؟ وهذه الليلة التي نستقبلها بإذن الله تبارك وتعالى هناك أناس سيعتقون من النار. أنا عايزك تستشعر الأمر له. خلاص ربنا سبحانه وتعالى يمسح اسمه من سجلات أهل النار ويحط اسمه في سجلات أهل الجنة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. بل هناك رواية أخرى، اسمع يا عبد الله، هناك رواية أخرى جاءت عند أحمد في المسند من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما شق الروي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في رمضان، أي كل ليلة من النار لكل منهم دعوة مستجابة. إلا ربنا يعتقه من النار ده له دعوة مستجابة. في رواية أخرى جاءت عند أحمد أيضا وعند البيهقي في شعب الإيمان، وقال صاحب الترغيب والترهيب المنذري، قال إسنادها لا بأس به، من رواية أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله عز وجل عتقاء عند كل فطر. الناس بتفطر المغرب وفي ناس بتتعتق من النار. لله عز وجل عتقاء من النار عند كل فطر. في رواية ابن ماجه قال البصيري رجالها رجال الثقات من رواية جابر رضي الله عنه مرفوعا: لله عز وجل عتقاء عند كل فطر كل ليلة، وذلك كل ليلة، يعني يعتقون من النار. فشهر رمضان شهر العتق من النيران. في رواية بقى جاءت عند البيهقي في شعب الإيمان قال أيضا المنذري في الترغيب والترهيب حديث حسن لا بأس به، بيقول إيه بقى ابن مسعود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله عند كل فطر في رمضان عتقاء من النار كل ليلة. هو هنا بقى حدد العدد، قال إيه؟ قال 60,000، يعني كل ليلة 60,000 يعتقون من النار. قال: حتى إذا كان يوم الفطر، اللي هو يوم عيد الفطر، حتى إذا كان يوم الفطر أعتق مثل ما أعتق جميع الشهر 30 ليلة 60,000، يعني كل ليلة ربنا بيعتق 60,000، ويجي يوم عيد الفطر يضرب 60,000 في 30 ليلة يعتق غيرهم من النار. فمن سعيد الحظ، من سعيد الحظ الذي سيعتق من النار في هذا العام؟ النار يا عباد الله هي نار الله عز وجل الموقدة التي أعدها الله عز وجل لعباده الكفار الفجار العصاة. الناس يوم القيامة فريقان، قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. يبقى في فريق هيدخل النار، هم أهل الكفر، أهل الضلال، أهل الشرك، اليهود، النصارى، كل من أشرك بالله في النار، كل من كفر بالله وبما جاء عن الله وعن رسول الله في النار. بل وللأسف من أمة محمد من سيدخل النار. لكن انتبه إلى هذا التأصيل، عقيدتنا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تخلد في النار. في ناس من أمة محمد تدخل النار، آه، لكن مش هيخلد في النار. كل من مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يخلد في النار، إنما الذي يخلد في النار هم الكفار واليهود والنصارى والمشركون. أما من دخل النار بأمة محمد لا يخلد فيها، سيعذب بفترة يعلمها الله وقدرها الله تبارك وتعالى. هذه النار مخلوقة وموجودة الآن كما جاءت في الأدلة على ذلك. الجنة والنار موجودتان الآن، موجودتان قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض وقبل أن يخلق البشر. فالجنة موجودة والنار موجودة. النار جاء في صفاتها، نأخذ نبذة من صفات النار. جاء في صفاتها أن الحبيب محمد قال، والحديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. تخيل كده، أقف كده قدام بئر بترول مشتعل، حاجة تشيب لها الولدان، حاجة يقشعر لها الجسد، حاجة تفزع. ده في الدنيا بئر بترول مشتعل، أو لو شفت حريق هائل بتبقى واقف مرعوب. هذه النار جزء من 70 جزءا من نار جهنم. الصحابة أجابوا على النبي قالوا: يا رسول الله، إن كانت لهي لكافية، ده لو هي بتاعت الدنيا دي لكافية يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت نار جهنم على ناركم هذه 69 جزءا كلها يعادل حر ناركم هذه. يا رب سلم. جاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوقد الله تعالى على النار 1,000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1,000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1,000 سنة حتى اسودت فهي كالليل المظلم، قعرها بعيد. حتى جاء أيضا في الأثر: من ألقي في النار يمكث 70 سنة حتى يصل إلى قعره. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يأخذون الكافر والفاجر والعاصي إلى النار، تسوقه إلى جهنم كما تساق الإبل عطشا شوعا، يساقون إلى جهنم. يوم نسوق المجرمين إلى جهنم وردا، إلى جهنم وردا. يدخل الكفار النار، يدخل الفجار النار، يدخل العصاة النار، يطرحون في النار فيمكثون فيها، فيضعون فيها ويمكثون فيها أبدا، الكفار والفجار أبدا، أما العصاة يمكثون فيها فترة من أمة محمد يعلمها الله عز وجل، يصرخون في النار، لهم فيها زفير وشهيق حتى أن أصواتهم تشبه أصوات الحمير في النهيق، كما جاءت الأثار بذلك. تخيل يا عبد الله، من له طاقة بالنار؟ درس الكافر في النار كجبل أحد، الله عز وجل يضخم جسد الكافر، ودرس الكافر كجبل أحد حتى يعذب ويتحمل من العذاب ما الله به عليه، يصرخ في النار، يتأوه في النار، يضرب من زبانية جهنم بصياط من نار، إذا أراد هذا الكافر أن يأكل يأكل نار. اسمع اسمع إلى رب العباد وهو يصف طعام أهل النار، قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليها من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. فشاربون شرب الهيم، الهيم قالوا هي الإبل العطشة التي تشرب ولا ترتوي ولا تظمع ولا ترتوي، تشرب وطول ما بتشرب عايزة تشرب تاني، هكذا حال أهل النار في النار، يأكلون نار ولا يشبعون ويريدون أن يأكلوا مرة ثانية ويأكلون نار، أول طعام لهم شجرة الزقوم. ربنا يقول هذا نزلهم، النزل عندنا في اللغة هو ما يعد للضيف، لو جالك ضيف ظبطت له القعده والاكل والشرب ده اسمه نزل، ربنا اعد لاهل الجنه نزل واعد لاهل النار نزل. قال في شان اهل الجنه ايه بقى؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. اسمع، نزلا من غفور رحيم، ده النزل اللي أعده ربنا لأهل الجنة، ربنا يجعلنا منهم. فأهل النار هذا نزلهم يوم الدين، أن يأكلون من شجر الزقوم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: لو أن قطرة من شجرة الزقوم قطرت بها الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم، فما بالكم بمن تكون طعامه، بمن تكون طعامه شجرة الزقوم. أيضا يأكل أهل النار الغسلين، قال تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكلوه إلا الخاطئون. هل تدري ما هو الغسلين؟ قال أهل التفسير: الغسلين صديد أهل النار. يا الله، يبقى بيتعذب في النار وبينزل منه صديد، بنزل منه دمامل وقيح وغائط وبول، وأهل النار يأكلون منه وهو يأكل منهم، هكذا حال أهل النار كما شبه القرآن. نسأل الله أن يجيرنا من النار. أيضا من طعام أهل النار قلنا شجرة الزقوم، قلنا الغسلين، قال الله عز وجل، قال عز وجل في سورة المزمل: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الطعام اللي ذا غصة بيقول لك طعام شجر فيه شوك، فيه شوك يأكله الكافر في النار فيلتصق في حلقه، في حلقه لا يستطيع أن يخرجه ولا يستطيع أن يدخله. انظر انظر إلى عذاب أهل النار. وقال الله عز وجل أيضا في طعامهم: ليس لهم طعام إلا من ضريع. ألق الضريع شجر في جهنم يأكل منه أهل النار، يبقى طعام أهل النار نار، شراب أهل النار نار، يبقى عايز يشرب وعطشان وهيموت من العطش وما يشربش غير نار. قال عز وجل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. ماء كالمحن، قالوا صديد ودم أسود عكر يشبه الزيت الأسود، يبقى عايز يشرب يقولوا ماء كالمهل يشرب، يدخل بطنه يولع في بطنه، يأكل في بطنه، يعذب، يصرخ، يتأوه، يدعو ثبوره. هكذا حال أهل النار. لماذا كفروا بالله؟ لماذا أشركوا بالله؟ لماذا فجروا مع الله؟ لماذا عصوا الله؟ تجرأوا على الله؟ لم يمتثلوا أمر الله وفعلوا ما نهى عنه الله تبارك وتعالى. يشرب ماء بماء ماء كالمهل. وقال عز وجل أيضا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الماء الحميم قال لك ما وصل إلى آخر درجة من درجات الغليان، انتهى في الغليان، يشرب يوم يقطع في أمعاءه، يشرب يوم يأكل في بطنه، وهكذا هذا حال أهل النار، يشرب ماء. وقال عز وجل من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. وأنتم تعلمون الصديد، يبقى يشرب صديد، يشرب ماء كالمهل، يشرب الحميم. هكذا حال أهل النار، كل ده شراب أهل النار. هذا فليذوقوه حميم وغساق، غساق شراب لأهل النار، صديد أهل النار، قيح أهل النار. بل إذا أراد أهل النار أن يلبسوا لبسوا نار. قال عز وجل وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سرابيلهم من قطران، قال لك القنصان اللي هم لابسينه ده، الجلابيه اللي انا لابسها تسمعها عندنا في منشيه البلوى، الجلابيه دي اسمها في اللغه قميص، قميص. هؤلاء يلبسون قنصان من نار، يبقى بياكل نار وبيشرب نار وبيلبس من نار. عذاب، عذاب في كل جهه عذاب. وقال عز وجل فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يشوى في جهنم بالنار حتى يسيح جلده، حتى يذوب جلده، فيبدل الله عز وجل جلده الى جلد اخر. وكلما نضج جلده بدله الله عز وجل جلودا غيرها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ليه؟ كان كافر بالله، ليه؟ عصى الله، ما امتثلش امر الله، ما اطعش الله، لم يمتثل امر الله تبارك وتعالى. يا عباد الله عودوا الى الله، انما هذه الحياه الدنيا قصيره وفانيه، وان هي الا ايام، وستفاجأ بملك الموت ياخذ روحك ثم توضع في قبر متر في متر ونص وحدك فريدا، ولا ينفعك منصبك، ولا ينفعك مالك، والله ولا اولادك، والله ولا ابوك، والله ولا امك، والله لا ينفعك الا عملك الصالح. فتزود، تزود يا عبد الله بالصالحات الى لقاء الله، تزود يا عبد الله بالأعمال الصالحة للقاء الله، فإنه لا طاقة لك بالنار. جعل الله عز وجل في النار واديين، الغي والويل. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عمرو وادي في جهنم. قال ابن مسعود الغي نهر في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. والله عز وجل أعد فيها وادي آخر، فويل للمصلين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل للمطففين. الويل لأهل التفسير فيه ثلاثة أقوال، منهم من قال وعيد بالعذاب والهلاك يوم القيامة، منهم من قال الويل وادي في جهنم لو وضعت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره وناره. قال آخرون الويل وادي في جهنم تسيل إليه عصارته وصديد وقيح أهل النار. يا رب سلم عبد الله الويل الأصناف من البشر من أمة محمد. قال تعالى هو تعالى شوف الأصناف دي، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ده بقى الغشاش، هو تاجر عنده الميزان، عايز يبيع يقوم يغش للناس، يبقى هو حاطط السنجة مثلا كيلو، يحط البضاعة اللي بيوزنها أقل من كيلو، يا إما يلزق بقى السنجة من تحت حتة دهنة، يا إما عامل فيها فتلة من تحت ويشد كده من غير ما حد ياخد باله، وبدل ما يوصل الكيلو كيلو تاخد الكيلو تروح توزنه في البيت تلاقيه كيلو إلا ربع. إزاي ما تعرفش؟ هي معجزة بقى، كيلو إلا ربع، يبقى ده غشاش. جزاؤه إيه؟ الويل يوم القيامة. واحد تاني بقى، ما ربنا بيقول الويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس إيه؟ يستفون. وإذا كالوه، أنا رايح السوق مثلا أشتري كيلو طماطم، الراجل حط السنجة وكيلو الطماطم طب، وتلاقينا برضه بترخم عليه يحط لي كمان طماطم ماي. يا اخي انت كده بتاخد اكتر من حقك، كده بتاخد اكتر من حقك، خذ حقك. واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، هذا مطفل، هذا جزاؤه الويل. وايضا اعد الله عز وجل الويل لمن؟ ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. واعد الله عز وجل للسهيم عن الصلاه الذي يجلس في بيته والمؤذن يقول الله اكبر، بيشاهد الماتش، بيشاهد المسلسل، بيشاهد الفيلم، قاعد على المصطبة، قاعد مع الأولاد في البيت، ويقول لك الوقت طويل أبقى أصلي. قال تعالى فويل للمصلين، مصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال جمهور المفسرين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. يبقى ربنا أعد وادي في جهنم لهؤلاء من له طاقة بالنار. يا عباد الله شفتوا النار دي؟ أهل النار يعذبون في النار. شوف حال بقى أهل النار: الصبح نار، الظهر نار، العصر نار، المغرب نار، بالليل نار، يباتوا في نار، يصبحوا في نار، هذا حاله. يمكثون فترة، يقوم بقى أهل النار يكلموا بعض نعمل إيه عشان نخلص من اللي إحنا فيه ده. يقولوا نكلم الملائكة تشفع لنا عند الله. يقوم ينادوا أول حاجة خزنة جهنم، ربنا قال عليها ملائكة إيه؟ غلاظ شداد. شوف سورة غافر ربنا بيقول إيه؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، يخفف عنا يوما من العذاب. أول حاجة قالوا يوم بس، يوم يعدي بس ما نتعذبش. قالوا الملائكة بترد بقى، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا فقالوا بلى. ما جالكوش انبياء، ما جالكوش رسل، وبعض الانبياء دعاه ومشايخ وكتب تتريقوا عليهم. قالوا بلاكم، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اقعدوا تقعدوا هنا لحد اخر ما تجيبوا، ما فيش حاجه، الضلال في الدعاء بتاعهم مش هيستجاب. يقوموا يسيبوا خزنه جهنم، يقول لك نروح لمين بقى؟ نروح للمالك، مالك خازن النار ده الكبير بتاعهم. شوف ربنا بيقول ايه عنهم بقى في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. خلاص حتى يوم واحد مش هيخفف عنا، طب يموتنا، يموتنا. حتى الكافر يوم القيامة يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني كنت تراب، ما قالش يا ليتني كنت حمارة، كنت كلبة، لا تراب لما يرى من العذاب. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. يقوم يقولوا يا مالك، يا مالك. جاء في الحديث أو في الأثر أن مالك لا يرد عليهم إلا بعد 40 سنة. 40 سنة ينادي، وفي رواية تانية 1000 سنة. يا مالك، يا مالك، وبعد 1000 سنة ولا 40 سنة يرد عليهم؟ يقولوا له إيه؟ ليقض علينا ربك. يا مالك قل له ربنا يموتنا، مش عايزين ندخل الجنة بس خليه يموتنا، عايزين نرتاح من العذاب ده. يقوم يرد عليهم بعد 40 سنة أو 1000 سنة، قال إنكم ماكثون. يا الله تنزل عليهم قصعقة، ماكثون في النار. يقولوا بقى نخاطب مين؟ نخاطب إخواننا من أهل الدنيا. ما خد بالك من تمام نعيم أهل الجنة إن أنت هتشوف أهل النار هما بتعذبوا، ومن تمام عذاب اهل النار ان هم يشوفوا اهل الجنه وهم بينعموا. يبقى اهل الجنه قاعدين كده في النار ينعموا ويشوفوا اهل النار بيتعذبوا، واهل النار في النار بيتعذبوا ويشوفوا اهل الجنه. ليه؟ علشان اهل الجنه يفرحوا بالنعيم اللي هم فيه، وتزيد فرحتهم ان ربنا نجاهم من العذاب ده، والحزن بتاع اهل النار يزيد حزن ان هم اتحرموا من نعيم الجنه ودخلوا النار، ودخلوا النار. يبقى دول شايفين دول ودول شايفين دول، وبيتكلموا مع بعض، والقرآن صور كده. ونادى إيه؟ أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أهل الجنة إحنا لقينا اللي ربنا وعدنا به، وعدنا بالجنة. أنتوا لادوه؟ قالوا نعم. هم يردوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. خد بال، يقوم أهل النار بعد ما يئسوا مع الخزنة وييأسوا مع مالك، يقوم يجاهم من بقى إخوانهم من أهل الجنة، ما كان بيقعد معنا في مسجد التوحيد، بس سبحان الله راح جهنم والتاني راح الجنة. الله في حاجة في النية، في أعمال. سبحان الله، كان معنا في البلد، تلاقي ده في النار وده في الجنة. يقوم أهل النار ينظروا لأهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ما تستهزئش بدينك، ما تبيعش دينك، لا تستبدل دينك بدنياك بدنيا فانية. حط لنا شوية مية، يوم أهل الجنة يقولوا إن الله حرمهما على الكافرين، يئسوا مع الملائكة، يئسوا مع البشر. يقوم أهل النار يذهبون إلى الملك جل جلاله، توحيد الله. يوم يقولوا إيه بقى؟ ربنا أخرجنا منا فإن دي صورة المؤمنون. في صورة فاطر أهل النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. بيصرخون بيصرخ يا سوالي يا لحوي، ما هو أهل النار هيصرخ. في صورة الانشقاق ربنا يقول إيه؟ وأما من أوتي كتابه بشماله. نرى ظهر أحسن. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صبورا. طب يعني الصبور الدعاء على نفسه بالويل والهلاك، يعني كده يقول إيه؟ يا ويلي يا هلاكي يا سوادي يا حزني. هو ده حال الكافر. فسوف يدعو صبورا. سورة الفرقان لا تدعو اليوم صبورا واحدا وادعو صبورا كثيرا، وادعو صبورا كثيرا. مفيش حد هيعبرك يوم القيامه عملك. وادعو صبورا كثيرا. هنا بقى وهم يصطرخون في صورة فاطر ربنا اخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، يوم الجواب ياتيهم من رب العباد اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ما احنا عايشناك 60 سنه يا عم الحاج، ما عايشناك 70 سنه، عايشناك 80 سنه. اولم يتذكر فيه من تذكر. شوف وجاءكم النذير جالكم ما يقام عليكم به الحجة فذوقوا فما للظالمين من نصير. في سورة المؤمنون شوف بقى ربنا يقولوا ايه؟ ربنا أخرجنا منا فإن عدنا فإنا ظالمون. يا رب خرجنا من النار ولو عملنا الغلط تاني فإنا ظالمون. يأتيهم الجواب من رب العباد قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأ ولا تتكلم، خلاص انتهت القضية، انتهت واتحسمت. شوف ربنا بيقول لهم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ما هو ده أهل الكفر دلوقتي، أهل الكفر وأهل الباطل كده نازلين سخرية على أهل الطاعة. أي والله، أي والله سخرية. وخد بالك الموازين دلوقتي مقلوبة. أول ما يشوف واحد ملتحي يقول لك عليه إرهابي. فاتخصموهم سخرية وكنتم منهم تضحكون. يقول لك عليه متطرف متشدد، ده كذا وده اللي هيخرب البلد. هم أهل الباطل دي وظيفتهم الوقت قاعدين كده، الإعلام بتاعنا قاعد يقول لك دول كذا ودول كذا ودول كذا ودول كذا، قاعد يشكك الناس في أهل الدين في زمن الغربة ده، في أهل الدين. ولذلك القرآن صور المشهد في سورة المطففين. شوف ربنا بيقول إيه؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أهل الإجرام وأهل الكفر قاعدين يقولوا على أهل الدين كده، دول في ضلال، دول متأسلمون، دول متطرفون، دول إرهابيون. هو ده اللي بيحصل. القرآن صور مش إن الذين أجرموا المجرمين دي وصفتهم كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. تيجي تمشي دلوقتي تعدي من على قهوة صاحبك جهو أبو لحية أبو دقنة كده وادي يسخر منه. هو كده إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. تلاقي المجرم من دول قاعد على المصطبة أو قاعد على القهوة أول ما بعد عليه أخ ملتحي ملتزم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بقى يتريق عليه ويسخر منه ويرمي عليه كلمة ويا خروف يا إرهاب يا مش عارف إيه خدت بالك ويقوم يروح البيت إنما يقول بقى لمراته وولاده إنما أنا شفت لك ولد النهاردة بقى من العلي إياهم مسكته مسخرته مسحت به البلاء. ربنا قال كده وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. شوف أهل الباطل بيقولوا على أهل الإيمان هم الضلال إن هؤلاء لضالون. يوم ربنا يقول وما أرسلوا عليهم حافظين. شوف ربنا يقول إيه فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يوم القيامة الميزان هيتعدل. هو دلوقتي مقلوب بس يوم القيامة هيتعدل هيتعدل. أهل الإيمان هم اللي يقعدوا في الجنة على الأرائك ينظرون. هو قاعد على الأريكة يتفرج على مين؟ على مين؟ على الكافر يعذب في النار. يوم ربنا يقول هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم يا رب سوب الكفار خلوا جزاءهم يا رب. هنا بقى ربنا بيقول ايه؟ ربنا هم بيقولوا بقى ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وانت خير الراحمين فاتحستموهم ايه؟ سخريا وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. النار يا عباد الله انا بس بديك حاجه عن النار. طيب النار دي عايزين ربنا ينجينا منها نعمل ايه؟ رمضان فرصه، رمضان فرصه تنال به العتق من النيران. قال رسول الله ولله عتقاء في رمضان من النار وذلك كل ليله. طب انا عايز ابقى منهم اعمل ايه؟ انت محل نظر الله، ربنا شايفك، ربنا شايفك. انت بتبقى فين بالليل؟ ها قول لي بتبقى فين بالليل؟ بتصلي العشاء، بتصلي السنه، وتقوم تصلي التراويح، وبعد التراويح تقعد تمسك المصحف وتروح بيتك تمسك المسبحه مثلا وتستغفر وتسبح وبتمسك المصحف بتقرا في كتاب نافع، وبتقوم بقى قبل السحور تتسحر وتستغفر بالاسحار وتصلي الفجر في جماعه. يبقى انت كده خليت الليل كله طاعه لله. الجزاء ايه؟ ان شاء الله ربنا يعتق رقبتك من النار. على عكس الثاني بقى اللي ما بتصليش عشاء اصلا وتلاقي قاعد في الحاجه اسمها الخيبه الرمضانيه. معلش مع احترام خيمه ايه بقى؟ خيبه رمضانيه دمنه وشيشه وحشيشه وسيجاره وقاعد يقضي الليل كله بعيد عن طاعه الله، بعيد عن الصلاه، بعيد عن التراويح، بعيد عن بعيد بعيد. ده بقى هي ربنا يعتقه ازاي من النار؟ هو قضى الليل كله. ولا النساء اللي في البيوت دلوقتي المسلسلات التركيه والهنديه اللي غزت بيوت المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. تلاقي ست تقعد ساعه قدام المسلسل التركي وساعه قدام المسلسل الهندي ومقضيه الليل كله معصيه لله تبارك وتعالى. خد بالك انت مسؤول، انت مسؤول لما زوجتك هتشاهد هذه الاشياء انت مسؤول. قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وايه؟ واهلكم نار. انت مسؤول عن اهلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات. انا هسال عن زوجتي، لما زوجتي تقعد تتفرج على المسلسل ربنا يقول لي انت سبتها ليه؟ ما انت مسؤول عنها. يبقى انا عايزك دلوقتي تشفر بقى كل القنوات دي وتاخد بقى الليل كله طاعه لله، وتؤمر زوجتك وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه، اصبر عليه وتمادى في الصبر. قضي ليلك في طاعه الله، تراويح، تهجد، ذكر، استغفار، قراءه قران، وقضي يومك صيام وقراءه قران وكلمه طيبه الى اخر هذه الاشياء حتى تنال الفوز، الفوز من النار في هذا الشهر المبارك. ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة. أسأل الله جل في علاه ونحن في عصر الجمعة وفي ساعة إجابة أن يجعلنا في هذا العام من الفائزين بهذا الأجر. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واجبر كسرنا، يا رب ارحم ضعفنا، واستر عيوبنا، واستر نساءنا، واحفظ بناتنا، وربي لنا أولادنا، اللهم لا تجعل لأحد في هذا الجمع الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا عزما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا ضالا إلا هديته. يا رب ثبت قلوبنا على دينك، واحفظنا من كل سوء، واستعملنا ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.